السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة المباركة على طاعته وقرآنه وسنة نبيه، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، جبريل يسأل والنبي يجيب، صلى الله عليه وآله وسلم، دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمتي الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال فريد وجواب سديد، ولم لا، والسائل هو أمين أهل السماء، والمجيب والمعلم والمربي هو أمين أهل الأرض، صلى الله عليه وسلم، في حوار بديع بين جبريل وبين النبي الجليل، يسأل جبريل ويجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث يشتمل على الدين كله بأركانه وفروعه كما سنرى إن شاء الله تعالى. اخترت لحضراتكم رواية الإمام مسلم، وإلا فالحديث كما أكرر دائما رواه البخاري مختصرا، ورواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بطوله، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواية الإمام مسلم، وأتعمد أن أذكر الرواية بطولها لتحفظ إن شاء ربنا جل وعلا. روى الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وقد ترجمت لهؤلاء جميعا بفضل الله جل وعلا في الحلقة الماضية. قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني. وقد ذكرت أن الحجاج بن يوسف قد قتل معبد الجهني صبرا، أي بضرب عنقه. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أي سيدع لي أنا سؤال عبد الله بن عمر. فقلت: أبا عبد الرحمن، بينادي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وساق الحديث، وأظن أنكم جميعا قد حفظتم الحديث كاملا إن شاء الله تعالى. أم أنكم تريدون أن أذكر الحديث؟ لا بأس، الخير كل الخير في كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله على محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي عن علامتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم صلى الله وسلم وبارك على النبي المعلم والمربي. انتهيت أيها الأفاضل في مقدمات وإن طالت لكنها مهمة. تحدثت عن أهمية الإسناد، وعن رجال الإسناد، وتحدثت في الحلقة الماضية في لحظات ماتعة ممتعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحديثنا الليلة عن عمر رضي الله عنه، لكنني أهاب أن أدخل مباشرة لأتحدث عن الفاروق الأواب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دون أن أقدم بين يدي الحديث عنه بمقدمة ضافية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي وسامحوني، أنا بهذه المقدمة أقدم لنفسي وأمهد لنفسي وأمهد لأحبابي وإخواني وأخواتي، لنكون بالفعل مهيئين لدخول هذا المحراب المهيب. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طراز فريد وحده، نسيج وحده، والله الذي لا إله غيره. ما تحدثت عن عمر بن الخطاب قط، وما كتبت عنه قط، والله ثم والله، إلا وأشعر أنني أتحدث عن عمر بن الخطاب ولأول مرة. أخي الكريم، أختي الكريمة، الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كالقراءة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث عنه يغمرك بشيء من الهيبة، والله تشعر وأنت تقرأ عن عمر وتشعر وأنت تسمع عن عمر بهيبة تملأ القلب وتملأ الكيان كله، بل القراءة عن عمر لا تختلف عن السماع عن عمر، تغمرني أنا شخصيا هيبة وأنا أتحدث عنه أو وأنا أكتب عنه رضي الله عنه، وكأنني ورب الكعبة أجالسه، أجالس شخصه الكبير في تواضع، المتواضع في قوة وعز واستعلاء، لا يكاد يغيب عن حاسة السمع إلا رؤية الفاروق الأواب، أما البصيرة كأنها تراه، كأنها تلحظه، كأنها ترى نسكه وورعه وزهده وعلمه وفقهه وقوته وعبادته وتقواه وفتوحاته وانتصاراته وبطولاته وفتاويه إلى غير ذلك، لا يغيب إلا عن حاسة البصر، أما البصيرة كأنها تراه، كأنها ورب الكعبة تراه. الشاهد، اسمحوا لي لأكسر حاجز هذه الهيبة بالدخول مباشرة إلى هذا المحراب المهيب، محراب عمر رضي الله عنه، لأقدم الليلة في حلقة الليلة كاملة بمقدمة ضافية ثمينة غالية رائعة رائقة مهمة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء بعد الصديق عمر، وعلى رأس هؤلاء بعد الصديق عمر. تعالوا بنا الليلة، ولن أمل، وأود أن أقول ستستمعون مني إلى هذا الكلام الذي سأوصله الليلة مرات ومرات، ولن أمل تكراره، ولن أسأم طرحه، لا سيما ونحن نعيش الآن زمنا يتطاول فيه كثير من الخلق على السادة وعلى القمم، على قمم الطهر في سماء الطهر، على نجوم الطهر في سماء الشرف، على النجوم التي تتلألأ، كانت ولا زالت وستظل تتلألأ، لأنها قبست من نور النبوة، من نور محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فأرجو إخواني وأخواتي أن تتصوروا كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم هو سيد الناس، كيف يكون اقتباس الصحابة من معلمهم الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا. سامحوني، أنا كلما تحدثت عن الصحابة أشعر بحرقة تملأ قلبي، وأشعر بغيرة شديدة، لأنني ورب الكعبة لا أطيق أبدا أن يسب أحد من الخلق مهما كان قدره أبي أو أمي، وأنا أدين لله بأن الصحابة أغلى عندي من أبي، وأغلى عندي من أمي، وأغلى عندي من أولادي، وأغلى عندي من نفسي، لأن هؤلاء الأطهار هم الذين نقلوا إلي وإليك وإليك أيتها الفاضلة، هم الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم، وهم الذين نقلوا إلينا تراث النبي العظيم. ولذلك يراد هدم الصحابة لهدم القرآن والسنة، يراد هدم الصحابة لهدم القرآن والسنة، كما قال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. الصحابة، يا الله، اللهم اجمعنا بهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. الصديق الأطهر الأكرم الفاروق الأواب التواب عثمان ذو النورين الحيي الكريم علي بن أبي طالب أسد الله الغالب ابن مسعود أقرأ الصحابة لكتاب الله وغيرهم وغيرهم، فمن العسير أن أتحدث عن واحد منهم، بل من اليسير أن تقتطف زهرة وحيدة يتيمة في صحراء مقفرة، ومن العسير أن تقتطف زهرة جميلة وسط حديقة غناء حافلة بالزهر والورد والياسمين والرياحين. عسير عليك أن تقطف أي زهرة وأن تختار أي لون، فالزهور متوافرة والورد بين يديك غزير، والعبير شذاه يتناثر ويتنزل على وجهك كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. فمن العسير جدا أن تقتطف هذه الزهرة وسط هذه الزهور وبين هذا الورد والرياحين والياسمين، لكن من اليسير أن تقتطف زهرة وسط صحراء مقفرة. كذلك تشعر بصعوبة بالغة وأنت تتحدث عن الصحابة، فعلى من تتحدث وعند من ستقف؟ فهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن العسير جدا أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. نعم الصحابة أقول والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذه الثلة الطاهرة المباركة التي ما عرفت الدنيا بعد الرسل والأنبياء ولن تعرف لأخلاقهم ولا لعطائهم لدين الله مثيلة. نعم أيها الأفاضل، لقد شاء الله جل وعلا وقدر أن يخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصطفيه لرسالته ونبوته، وأن يجعله خاتم رسله وإمام أنبيائه. وشاء ربي جل وعلا وقدر ولا راد لمشيئته في الوقت الذي اختار فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار فيه الصحابة رضي الله عنهم ليكونوا وزراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقاتلون على دينه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، قال: إن الله تعالى نظر في قلوب أهل الأرض، وفي لفظ في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. اختارهم الله يوم اختار نبيه، اصطفاهم الله يوم اصطفى نبيه، جعلهم الله جل وعلا وزراء نبيه يقاتلون على دينه. أي شرف وأي كرم. لذلك أقول لا يجوز، خلي بالك يا حبيبي في الله ويا أختاه، لا يجوز لرجل زائغ العقيدة مريض القلب مشوش الفكر غير حافظ لكتاب الله وغير عالم بسنة رسول الله أن يتكلم في الصحابة. لا يجوز لرجل زائغ العقيدة مريض القلب مشوش الفكر غير حافظ لكتاب الله وغير عالم بسنة رسول الله أن يتكلم في الصحابة، لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. لا لا لا، تاني يا مولانا بالراحة بالراحة كده، الله يفتح عليك. دي أصول أصول، وبلاش تتكلم بدون أصول، اتكلم بالأصول. ارجع معايا تاني، بقول لحضرتك الحديث عن الصحابة يتطلب، عد معايا، صفاء في العقيدة وأمانة في النقل وإخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. طب والله يا مولانا كمان التأصيل ده كمان مرة ثالثة عشان احنا بنكتب دلوقتي. حاضر، ده محتاج يتقال 30 مرة، 30 مرة. الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وأمانة في النقل وإخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. أعرف بقى هذه الرواية تقبل أو لا تقبل؟ أعرف إزاي؟ خلي بالك، التاريخ الإسلامي لم يدون في عهد بني أمية، وإنما دون في عهد بني العباس، وقام على تدوينه 3 طوائف. الطائفة الأولى طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهذه طائفة لا يخلو منها زمان ولا مكان. هذه الطائفة زورت تاريخ بني أمية بداية بمعاوية رضي الله عنه وانتهاء بآخر أمير لصالح أمراء بني العباس. الطائفة الثانية انقسمت إلى فرقتين، فرقة الروافض وفرقة الخوارج، فكل فرقة لها رواياتها، روايات تؤله وروايات تكفر. والطائفة الثالثة طائفة أهل السنة كابن كثير وابن الأثير وابن عساكر وغيرهم من أئمة التأريخ، لكن هؤلاء لأمانتهم نقلوا الروايات كاملة بأسانيدها، رووا كل رواية بسندها. إذ لم يستطع هؤلاء الأئمة في هذه المحنة وفي هذا الوقت أن ينتقي كل إمام روايات أهل السنة أو ما صح من الروايات، وإنما ملأوا الكتب بكل هذه الروايات وصدروا كل رواية بسندها، ليأتي بعد ذلك من يريد أن ينقل من هذه التركة الضخمة، من ينقل ما صح من الروايات بالوقوف على صحة سند كل رواية من عدمه. فنزل إلى هذا الميدان من لا يحسن النزال، ونزل إلى هذه البحور الهائجة والأمواج المتلاطمة من لا يجيد السباحة، فغرق وأغرق وضل وأضل. ونقل إلينا كثير من الكتاب، ولا أزيد على ذلك، كثير من الكتاب لا من العلماء، نقلوا إلينا هذه الروايات المبثوثة في كتب أهل السنة دون دراية بهذا التأصيل الخطير الذي أصلت، وظنوا أن مجرد وجود الرواية في كتاب من كتب علماء أهل السنة كالبداية والنهاية أو تاريخ الطبري أو تاريخ ابن عساكر إلى غير ذلك، ظنوا أن وجود الرواية وإن كان الإمام قد وضع إسنادها يكفي لصحتها، ووهم هؤلاء إذ لم يقفوا على صحة الرواية بتحقيق السند، وإنما نقلوا الروايات غثها وسمينها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم راح كل واحد منهم بقلمه القشيب ليعبر عن هذه الروايات بأسلوبه الأدبي، فمنهم من وقع في عرض أصحاب الحبيب النبي. خلي بال حضرتك الكلام اللي قلت لك ده في منتهى الخطورة، والله العظيم في منتهى الخطورة. مش عاوز أذكر أسماء ولا أذكر بعض الكتاب ولا بعض المؤلفين، لكن هذا هو السبب الرئيس الذي به زل كثير من كتابنا وأدبائنا الذين كتبوا في الصحابة، لأنهم اكتفوا بنقل الروايات من كتب علماء أهل السنة دون أن يكون لهم باع في علم الحديث، ودون أن يعرفوا صحة الرواية من عدمها، لكنه اكتفى بنقل الرواية وقال: انظر البداية والنهاية، انظر تاريخ الطبري، انظر تاريخ ابن عساكر، وهكذا. وهذا خلل خطير وكبير، وهو من أبرز الأسباب التي شوهت بسببها أو بسبب غيابه هذا السبب حقبة من أخطر حقب التاريخ، أو فترة، وكلمة فترة على فكرة تصح لغة أيضا، فترة من أخطر فترات التاريخ. طب اسمع التأصيل تاني اللي خلاني جبت الخير ده كله، ما نسيتوش. الحديث عن الصحابة، والله تخلي بالك معايا، أصل احنا الآن في زمن فتن، احنا الآن في زمن فتن، والفضائيات لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، وكثير من شبابنا يفتن، وكثير من الناس يفتن، وربما تثار شبهة معينة، وأنا يعني أعجب كثيرا، تثار شبهة معينة ليرد بها على عالم من العلماء الذين يؤصلون العلم تأصيلا، فترى كثيرا من الناس تؤثر فيهم الشبهة فعلا، ويخطئون هذا العالم، وهم لا يحسنون أن يفرقوا بين الأدلة ومراتبها ومناطاتها، وهذه من فتن العصر، من فتن الفضائيات. قد يستمع الناس أو تستمع الأمة إلى عالم يؤصل المسائل تأصيلا، يؤصل المسائل تأصيلا علميا شرعيا بكتاب الله وبسنة رسول الله، ثم يخرج رجل آخر ينسب إلى العلم فيثير شبهة، فتردد الناس الشبهة ليطعن البعض بعد ذلك في هذا العالم، وهم لا يفرقون بين دليل ومرتبته ومناطه، وهذا خلل في غاية الخطورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أقول أيها الأفاضل، اسمعوا عن العلماء الربانيين الذين يقولون: قال رب العالمين، قال سيد المرسلين، قال أبو بكر الصديق، قال عمر بن الخطاب، قال عثمان بن عفان، قال علي بن أبي طالب، قال عبد الله بن مسعود، قال الإمام أحمد، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، قال الأئمة العلماء المهديون التابعون للصحابة ولتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يجب على الأمة الآن أن تلتف حول أصحابه، وأن تستمع إليه، وأن تتربى عليه، وأن تتلمذ عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعاة على أبواب جهنم، سيقول بعضهم قال الله وقال رسوله، لكنه يدس السم في هذا العسل وفي هذا السكر. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه. اسمع معايا المرة الثالثة، الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة. رجل عقيدته خربانة، مبتدع ضال، مش هيتكلم عن الصحابة بالحق، وإنما سيتكلم عنهم بالباطل، سيقول بأن الصحابة ليسوا عدولا لأنه شذ ببدعته، فكل أهل السنة يقولون بعدالة الصحابة إلا من شذ من المبتدعة، فلا بد من صفاء في العقيدة، يتطلب صفاء في العقيدة، وأمانة في النقل، وإخلاصا في النية، ودقة في الفهم، ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. من أجمل ما قاله الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع أو الممتع، الكفاية في علم الرواية، قال: إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة، إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله عز وجل لهم وإخباره جل وعلا عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن. إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم واختياره لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن الكريم. وكذلك عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل تذكرون في حجة الوداع بعدما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العصماء يوم عرفة، بل وفي اليوم التالي في يوم النحر في رواية أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما، وبعد انتهاء من خطبته العصماء قام بأبي وأمي وروحي يقول: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ما تخلي بالك من اللفظة دي، والله تخلي بالك، هي لفظة عادية مولانا، اللي موجود يبلغ اللي مش موجود وخلاص. لا، خلي بالك ده بتنطوي على حكم خطير جدا. فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه صلى الله عليه وسلم يعدل هؤلاء جميعا، اذ لو انه صلى الله عليه وسلم يعلم ان فيهم اشخاصا ليسوا عدولا لقال: فليبلغ فلان وفلان وفلان وفلان من الشاهدين منكم من غاب من المسلمين. لا، وإنما قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، تعديل واضح. قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال ابن القيم: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم. والمراد بأهل العلم ابتداء في الآية الصحابة، باتفاق المراد بأهل العلم في هذه الآية ابتداء الصحابة ومن سار على دربهم بعد ذلك إلى يوم الدين. فربنا جل وعلا يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأول من شهد له بالوحدانية هو الله، وثنى على هذه الشهادة بالوحدانية ثنى بالملائكة، وثلث بأهل العلم. اسمع، قال ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح. الله الله، عبارة تكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة. عاوز حضرتك تسمعها تاني، يا ريت حضرتك تركز معايا كده. قال: ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. وقال الله تبارك وتعالى، خلي بالك كده من القرآن الكريم، يا سلام. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من المخاطب بهذا الخطاب ابتداء؟ الصحابة رضوان الله عليهم. كنتم، هذا الخطاب لهم ابتداء لهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في رواية في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ يدعى نوح ويدعى قومه، ويقال لنوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: هل بلغت قومك؟ فقل: نعم يا رب. فيقول الله جل وعلا لقوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. أعوذ بالله، ده 950 سنة، مش 95 ولا 9 سنين ونص. فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلكه. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ومع ذلك أقولون بكل بلادة وكذب وافتراء: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. 950 سنة لا ما شفناهوش. فيقول ربنا جل وتعالى لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ الله أكبر. فيقول: محمد وأمته. هو في حد تاني؟ محمد وأمته، محمد وأمته صلى الله على حبيبي محمد. طيب وأنا ما رأيت نبي الله نوح، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى نبي الله نوحا. لا لا اسمع، قال محمد وأمته في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد وسندها صحيح، قال فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم، في رواية صحيح هذا، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الزيادة في رواية الإمام أحمد بسند صحيح قال فتدعون فتشهدون له فيقال لكم وما علمكم، يعني إيه اللي علمكم وأخبركم أن نوحا بلغ قومه؟ فتقول الأمة الميمونة، الأمة المرحومة، الأمة المباركة، أتانا نبينا فأخبرنا أن نوحا بلغ قومه فصدقنا. الله، كلام جميل. أتانا نبينا، أنا أصدق النبي أكثر مما أراه بعيني أنا، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، ممكن يبقى الكشاف قدامي منور وأنا شايفه منور، او مطفو وانا شايفه منور، كل حاجة متلخبطة، سبحان الله. ها، لكن بصر الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يزيغ ولا يطغى، ما زاغ البصر وما طغى. انما انا ممكن ارى فوق المية، شايفها امامي مية، واول ما اوصل الاقيها سرابا، لا اجد ماء بل اجد سرابا، قد يكون مفتاح الحجرة في يدي وانا ادور عليه في البيت كله وهو في جيبي او حتى في يدي، أمور يعني أنتم تعرفونها، سبحان الله. فأمة النبي أمة ميمونة، كل هذه النداءات ابتداء للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يقول الله عز وجل في حقهم وشأنهم الذين استجابوا لله والرسول، إمتى؟ من بعد ما أصابهم القرح في أحد، الجراح بتنزف، الجراح تنزف، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المشركين بالخروج، فخرجوا إلى حمراء الأسد، لم يتخلف واحد من الصحابة، تحملوا وتحاملوا على جراحهم وآلامهم وخرجوا، وقد امتثلوا جميعا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزكاهم الله وأثنى عليهم، وقال جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان وخوفوا أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هؤلاء هم الصحابة مخاطبون بهذه الكلمات الربانية من رب البرية جل وعلا. قال تعالى في حقهم والذين آمنوا، خلي بالكم والله العظيم عاوز أصرخ بأعلى صوتي، والله في قلب مش في أذن، في عقل وقلب كل مسلم ومسلمة، وأقول له هم دول الصحابة، هؤلاء هم الصحابة. أوعى أبدا، أوعى أوعى تهتز مكانة الصحابة في قلبك، حبهم إيمانك ودينك وإحسانك، دليل على دينك وإيمانك وإحسانك، وبغضك لهم دليل على نفاقك وعصيانك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإياك أن تسمح لبشر أن يسب الصحابة رضوان الله عليهم أمام عينيك بين يديك، أنت لا تقبل أن يسب بين يديك والدك أو أن تسب بين يديك أمك. هؤلاء ورب الكعبة إن كنت من المؤمنين الصادقين المحبين لسيد النبيين، أغلى عندك من أبيك وأغلى عندك من أمك ومن أولادك، بل ومن نفسك التي بين جنبيك، لأن الله جعلهم سبب نجاتك أنت من النار، فهم الذين نقلوا إلينا وحي العزيز الغفار ووحي النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، دول مين؟ ايوه صح صدقت، هؤلاء المهاجرون والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. طب تعال بقى شوف الصنف الآخر المبارك اللي منتظرهم هناك، الذي أنزلهم في القلوب والعيون قبل أن ينزلهم في البيوت والدور. انظروا إلى الأنصار، هؤلاء المهاجرون والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. انظر هنالك على الضفة الأخرى، على ضفة يثرب، على الأرض الطاهرة المباركة، والذين آووا ونصروا، اسمع الشهادة، وهذه شهادة من؟ شهادة ربنا جل وعلا، أولئك هم المؤمنون حقا. لا لا لا لا لا لا، أنت قرأت الآية كتير بس ما خدتش بالك، هذه تزكية الملك القدير، أولئك هم المؤمنون حقا. يا الله، أولئك هم المؤمنون حقا. فيه تزكية بعد كده، لهم مغفرة، الله أكبر، ورزق كريم. فين؟ في الدنيا والآخرة. لهم مغفرة ورزق كريم، هذه مش شهادة من منظمة اليونسكو، لا، مطعون فيها، لا لا لا لا، ولا شهادة من شرق ولا من غرب، وإنما هي شهادة مالك الملك وملك الملوك ورب العالمين، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك دول ودول، أولئك أي من المهاجرين والأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا. يا حبيبي، دي شهادة الملك، هذه شهادة الملك. يطلع بقى قزم نجس نجس لا يحسن الوضوء، يسب في هؤلاء الذين شهد الله لهم بالإيمان الحق، أمر عجيب. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. قال جل وعلا، الله، آية جميلة قوي، والسابقون الأولون. من مين؟ من الاثنين، من الصنفين الكريمين، من المهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم، بس بشرط. ما هو الشرط؟ بإحسان. لازم تتبع المهاجرين الأنصار بإحسان، وإلا تبقى بكاش في الاتباع، تبقى نصاب. لازم يبقى الاتباع بإحسان، تمشي على الطريق، تمشي على الدرب، مش بقى تيجي تتفزلك وتقول لي هم رجال ونحن رجال. بالراحة يا حبيبي شوي، هم رجال ونحن رجال إيه بس؟ والله العظيم ما يقول هذا الكلام عاقل. إذا كنت حضرتك بتقصد هم رجال ونحن رجال، بذلوا أرواحهم وأموالهم ودماءهم لنصرة دين الكبير المتعال، ونحن رجال يجب علينا أن نبذل ما بذلوا، كلامك على عيني وعلى راسي وجوه قلبي، وكلام جميل. إنما هم رجال ونحن رجال، بتحط راسك براس عبد الله بن مسعود؟ لا والله، أنا حط راسي براس، ده أنا راسي في الطين وراسي في الوحل، اما حطها براس عبد الله بن مسعود تبقى راسي انا اللي في الوحل والطين، حطها براس الصديق يا خبر تبقى راسي في الوحل والطين. راس مين؟ رجال ونحن رجال؟ لا والله العظيم، ولو اجتمع اهل الارض من الان والى ان يرث الله الارض ومن عليها، ابدا ما كان ولن يكون، ابدا. وانت بتشهد بالعصمه لهم يا مولانا؟ لا، انا لا اشهد لهم بالعصمه، فالعصمه قد دفنت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أبرئ أحدا بعد رسول الله. لكن هؤلاء زكاهم ربهم وشهد لهم بالإيمان الحق، وشهد لهم بالرضوان، وشهد لهم بالمغفرة، وشهد لهم بالجنة ربنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان بإحسان. ها اسمع اسمع، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم مغفرة، جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز الكبير. عاوز ايه تاني يا أخي؟ عاوز ايه تاني بالله عليك؟ خلي بالك، أنا هقول الكلام ده تاني وتالت، وتقول الشيخ بكرر، قول يا مولانا بكرر، أنا هكرر الكلام ده لحد ما ربنا يجمعني بهم في جنات النعيم يا رب. اللهم اجمعني وإياكم بهم في جنات النعيم. هذه بضاعتنا يا إخواني، والله ما لنا غيرها، والله لا نملك غيرها، والله لا نملك، والله لا نملك إلا حب الله وحب نبيه وحب آل بيت نبيه وحب أصحابه، هي دي البضاعة. اللهم اجمعنا ببضاعتنا هذه مع هؤلاء في جنات النعيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله، كل يعني آية جميلة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم راضين عن ربنا وربنا راضي عنهم. ايه الرضا ده؟ ايه الرضا ده؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز العظيم. عاوزين ايه بعد هذا؟ قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. مين دول؟ من المؤمنون في الآية؟ هم الصحابة اللي أخذوا البيعة تحت شجرة الرضوان، أو أخذوا بيعة الرضوان تحت الشجرة، سميها ما شئت. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. ما الإيمان بيزيد وبينقص، ما هو ده دليل اهو من القرآن، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. حين نزلت السكينة زاد الإيمان. يا أخي فرق كبير بين إنك تكون قاعد دلوقتي متابعني، والله العظيم والله العظيم أبكتني أخت فاضلة، والله أبكتني أبكتني، قالت: والله يا شيخ أقسم بالله وأنت لا تراني، الله وحده هو الذي يراني في الأردن، أقسمت لي بالله، قالت: والله يا شيخ إذا جلست وأنت تتحدث في قناة الرحمة في حلقة التفسير أو في حلقة العقيدة تقول: أقسم بالله أستحيي أن أمد قدمي. يا الله، إيه الأدب ده؟ هي مش مؤدبة، جزاها الله خيرا زادة، مؤدبة مع الله، تأدبت مع ربها ومع نبي، لأنها تسمع مني أنا ومن أنا، تسمع مني عن الله وتسمع مني عن رسول الله، تقسم لي بالله أخت في الأردن أردنية وهي تبكي تقول: أقسم بالله وأنا أراقب ربي أستحيي أن أمد قدمي في السرير، في السرير تقول أنا في فراشي، وهي أخت مريضة، تقسم لي بالله تقول إذا ما بدأت الحلقة: والله أستحيي أن أمد قدمي. لا إله إلا الله، يا له من أدب، اللهم ارزقنا الأدب. فالسكينة ما بتتنزل، عاوز تقول إن قلب الأخت دي وهي قاعدة بتتبع الحلقة وبتسمع عن الله وبتسمع عن رسول الله، زي ما تكون واحدة تانية قاعدة بتسمع أغنية أو ترى مسلسلا ساقطا هابطا. مستحيل. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. المراد بالمؤمنين هنا هم الصحابة. قال ربنا جل وعلا، آيات كثيرة قوي: لقد رضي الله عن المؤمنين. من المؤمنون؟ الصحابة، هم الصحابة ابتداء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يا الله، والله العظيم الآية دي تكاد تخلع قلبي، والله الله جل وعلا يقرر رضاه. انت غايتك ايه؟ ما غايتك يا من توحد ويا من تصوم ويا من تصلي ويا من تزكي ويا من تبكي ويا من تخشع ويا من تخضع؟ غايتك رضاه، والله لا نبغي الا رضاه، والله لا نريد الا رضاه. فتصور ان الحق جل وتعالى يشهد سبحانه بانه رضي عن الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأثابهم فتحا قريبا. شايف الشهادة يا أخي؟ الآيات كتير قوي، ولو فضلنا مع القرآن كده نتجول في بستانه مش هنخرج، أسأل الله ألا يخرجنا منه أبدا حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه. لكن أنا عاوز أسمع برضو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا محب للنبي ومحب للسنة صلى الله على صاحب السنة. تعالوا نسمع كده برضو، نشوف شهادات النبي في هؤلاء الأطهار قبل ما ندخل على شهادات النبي في حق عمر بن الخطاب. يعني هنسمع بقى كلام النبي في حق عمر، ونشوف الأوسمة والنياشين التي علقها سيد النبيين على صدر الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، باعتباره الراوي الأعلى الحديث، باعتباره الراوي الأعلى الحديث. وأنا الحقيقة الحلقة دي يعني، وحلقة الأسبوع الماضي عن عبد الله بن عمر، والحلقة القادمة عن عمر، يعني هقول إيه، فتحت الشهية الإيمانية الكريمة إن صحت اللفظة والتعبير لأن تكون حلقات رمضان عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نعيش كل ليلة مع صحابي أو مع صحابية، 30 حلقة ب30 صحابي، يعني يبقى شيء جميل قوي، تتعلم الأمة. وأنا قدمت قبل ذلك سلسلة كريمة بعنوان أئمة الهدى ومصابيح الدجى. حين كنت خادما في مسجد الركحي قدمت هذه السلسلة على المنبر في القصيم في السعودية، أسأل الله أن يحفظ القصيم وبلاد الحرمين ومصر وجميع بلاد المسلمين، ولا حرج أن أقدمها على الفضائيات مرة أخرى لأنها لم تقدم مكتملة إلى الآن على الفضائيات. فأرجو الله أن أوفق لتقديم هذه السلسلة من جديد على فضائيتنا المباركة، على فضائية قناة الرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها رحمة على العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تم تيجوا بسرعة نسمع كده يعني بعض الأحاديث الصحيحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار. روى البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، يعني أهل زماني من المؤمنين الموحدين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أثنى على الصحابة والتابعين وتابع التابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حضرتك خدت بالك من الشهادة النبوية دي؟ خير الناس قرني، قرني يعني ايه؟ يعني أهل زماني، ثم الذين يلونهم يعني اللي هيجوا بعدهم، من الذي جاء بعد الصحابة؟ التابعون. ثم الذين يلونهم، من الذي جاء بعد التابعين؟ تابعوا التابعين، لتزكية من سيد المرسلين. طيب، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، الله، رواية في غاية الرقة يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين الصحابة رضوان الله عليهم هنيئا لهم، يجلس النبي كالقمر بينهم يلتفون به كالنجوم حين تلتف بالقمر ليلة البدر، وتمر جنازة على النبي عليه الصلاة والسلام، تمر جنازة، فالصحابة رضوان الله عليهم أثنوا عليها خيرا، فقال الحبيب: وجبت. خلاص، بيان نبوي، وجبت. في نفس المجلس مر الناس بجنازة أخرى فقال الصحابة: أثنوا على صاحب الجنازة شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر رضوان الله عليه، وكنا في حاجة إلى هذا السؤال فعلا، يا رسول الله ما وجبت؟ ما وجب؟ قلت وجبت في الأولى وقلت وجبت في الثانية، مش فاهمين يعنيه وجبت. فقال صلى الله عليه وسلم: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. يا الله، أنا عاوز بس واحد يبقى عنده قلب يسمع الآيات دي ويسمع الأحاديث دي وبعد ذلك ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه ورضي الله عنهم أجمعين. معقول؟ معقول بعد البان ده، بان النبوي والبان الرباني قبل ذلك، يتطاول أحد بعد ذلك على هذه القمم الطاهرة، على هذه القمم الشماء الذي تتلألأ في سماء التوحيد والإيمان والسنة والطهر والوفاء والصفاء والنقاء؟ معقول؟ يا الله، النبي نظر في يوم كذا إلى السماء. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: نظر الحبيب النبي يوما إلى السماء ثم قال: بأبي وأمي وقلبي وكياني كله، قال: النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي صحيح مسلم، وقد انتهى الوقت تقريبا ولا حول ولا قوة إلا بالله، في صحيح مسلم من حديث أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني، حديث أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، وهو من أهل بيعة الرضوان، هنيئا له، الذي قال الله فيهم: ولقد رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة. مر أبو سفيان، قال مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم صهيب وسلمان وبلال، فقراء الصحابة، سلمان وصهيب وبلال رضوان الله عليهم. بعدين لما رأوا أبا سفيان قالوا كلمة شديدة شوي. ماذا قالوا؟ قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. سمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يجلس في هذا المجلس المبارك هذه الكلمات الشديدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم، قال لهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني ده كلام تقولوه لأبي سفيان؟ وغضب الصديق وترك المجلس وانصرف، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قاله الصحابة وبما قاله هو. والله تسمع، والله تخلي بالك، ماذا قال النبي لأبي بكر؟ لأبي بكر؟ معقول؟ وهو من هو؟ والرجل الأول في الأمة بعد المصطفى، ماذا قال له؟ قال النبي: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، أوعك كن زعلتهم، أوعك كن أغضبتهم، يا الله، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. يا الله، يا الله، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. أقول لكل من يغضب الصحابة بملء فمي ما قاله النبي للصديق: لقد أغضبت ربك عز وجل، والله لقد أغضبت ربك يا من أغضبت الصحابة، والله لقد أغضبت ربك يا من سببت الصحابة، والله لقد أغضبت ربك يا من انتقصت قدر الصحابة، لعلك أغضبتهم لمين؟ للصديق. أيوة أيوة، طلع الصديق يجري، الصديق يجري، نعم، ترك النبي وجرى لأصحابه لإخوانه وقال: إخوتاه، أو غضبتم مني؟ أنتوا زعلتوا مني؟ أنا زعلتكم؟ أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي لفظ في مسلم: يغفر الله لك يا أخي. تصغير للتقريب كده، والحب والمودة والرحمة، لا يغفر الله لك يا أخي، لا ما زعلناش ولا حاجة، يغفر الله لك. معقول؟ آي، ما هم دول اللي عوتب فيهم المصطفى، هم دول والله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه الآية تقال لنبينا، نعم تقال لنبينا، في شأن من؟ في شأن صهيب وعمار وبلال، تريد زينة الحياة الدنيا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. أحاديث كثيرة قوي والآيات أكثر. هؤلاء هم الصحابة. قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحبهم دين وإيمان وإحسان، ونبغض من يبغضهم، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم فحبهم دين وإيمان وإحسان، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فبغضهم نفاق وطغيان، نفاق وطغيان. فواجبنا أن نحبهم وأن نكف عما شجر بينهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونتأسى بهم ونقتدي بهم ونقتفي آثارهم ونعلم سيرهم لنسائنا وبناتنا وأولادنا، فحبهم دين وإيمان وإحسان. وأقف أمام هذه الترجمة الفقيهة البليغة لإمام الدنيا في الحديث للإمام البخاري حين أقول مثلا: باب حب الأنصار من الإيمان. يا الله، باب حب الأنصار من الإيمان. وهكذا، فحب الصحابة من الإيمان بل من الإحسان. تعالوا بنا أيها الأفاضل بعد هذه المقدمة الجميلة في الحديث عن أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لندخل محرابا مهيبا جليلا، محراب واحد من هؤلاء الأطهار، محراب إمام من هؤلاء الأئمة الأخيار، محراب الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه الراوي الأعلى في حديثنا الذي نحن بصدد شرحه بإذن الله تعالى، وذلك في الحلقة القادمة. فانتظروا بالفعل الحديث عن عمر، وإن قدر الله أن أتحدث عن الصحابة في رمضان لا شك ولا ريب أنني سأعيد الحديث مرة أخرى عن عمر. والحديث عن هؤلاء لا يمل بل ولا يبلى، لا والله، بل إنه حديث يجدد الله به الإيمان، ويقوي الله به اليقين، ويرفع الله عز وجل به همة المؤمنين الصادقين. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى مع أصحابه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله عنا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.